يقول أنا تجاوزت الميقات وأحرمت المسجد الجامع، فسألت أحد الشيوخ فقال لي عليك دم إلى آخر المقام. إذا سألت أحد الشيوخ لماذا تسألني؟ إذا سألت مخيما فاكتبي بفتوى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.